صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المسائل المتعلقة بالحديث السابق: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. نجد في بعض اختيارات الفقهاء ما يختلفون في دخوله في هذا الاستثناء. ففي كتاب النكاح مثلا، إذا اشترطت المرأة أن لا يطلقها أو أن لا يسافر بها أو أن لا يتزوج عليها، أو اشترط ولي المرأة على الزوج أن لا يطأها، إذا اشترط على الزوج أن لا يطأ، هذا مما ينافي مقتضى العقد، هو شرط باطل لأنه حرم حلالا. هل هو من أهم مقاصد النكاح؟ لكن إذا كان هناك قصد صحيح أن لا يطأها حتى تبلغ سن من تحتمل الوطأ، إذا الزوج صغيرة، زوج صغيرة لا تحتمل الوطأ، في 6 سنين كما عقد النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة، واشترط الولي أن لا يطأ، هذا له حظ من النظر، بخلاف ما لو كانت كبيرة تحتمل الوطأ ثم اشترط أن لا يطأ. اشترطت المرأة أن لا يطلقها، الطلاق حكمه معروف بالشرع، وإذا استغلقت الحلول وساءت الأحوال بين الزوجين فالطلاق حل شرعي. اشترطت ألا يتزوج عليها، وهذا مما يجيزه بعض العلماء. الزواج بالمرأة الثانية حلال بالاتفاق إذا وجد شرطه والقدرة على العدل وباقي ما يشترط من نفقة وكسوة ومسكن وغير ذلك، فإنه يجوز له أن يتزوج، شرطه القدرة على العدل. قالت: أشترط عليك أن لا تتزوج عنها. فهل نقول إن هذا شرط حرم حلال، أو نقول المسلمون على شروطهم، وإن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، وهذا منها. ولذا بعض العلماء يقول هذا الشرط صحيح، وبعضهم يقول ليس بصحيح لأنه حرم حلالا. قل مثل هذا في كثير من الشروط التي يشترطها المتعاقدون، سواء كان البائع أو المشتري أو المرأة أو الرجل أو أشبه. الاختلاف في فهم الحرام الذي يباح بالشرط والحلال الذي يحرم بالشرط يختلفون، لأن منهم من يرى أنه إذا كانت فيه مصلحة لأحد الطرفين فالمسلمون على شروطه، من مصلحة المرأة لا يتزوج عليها زوجها وقد قبل هذا الشرط. طيب، اشترط عليها أو اشترطت عليه أن تكمل دراستها، طيب ترتب على إكمال الدراسة أو على الوظيفة تضييع حقوق الزوج، هل يلزمه الوفاء بهذا الشرط؟ المسلمون على شروطه، هل يلزمه الوفاء بهذا الشرط مع ما يترتب عليه من تضييع الحقوق؟ الفقهاء منهم من يلزم بهذه الشروط اعتبارا بعموم المسلمون على شروطه، ما ترتب عليه مصلحة لأحد الطرفين فله أن يشترط ما شاء، ما لم يقع في معارضة نص في مسألة تضمن حلال فتحرم بسبب هذا الشرط، أو تتضمن حرام فيستباح بهذا الشرط. وفي كتب الفروع مسائل كثيرة تندرج في هذا الاستثناء مما يختلف فيه أهل العلم، فيجيزه بعضهم بناء على عموم الجملة الأولى المسلمون على شروطهم، ومنهم من لا يجيزه اعتبارا بالاستثناء ويرى أنه من وجهة نظره يحرم الحلال أو يحل الحرام. في هذا الباب الذي يليه كتاب الحجر، وفي بعض النسخ باب وهو أولى، الحجر المنع، الحجر المنع، والمراد به منع تصرف صاحب المال في ماله إما لحظ نفسه أو لحظ غيره، إما لحظ نفسه أو لحظ غيره. لحظ نفسه إذا كان صغيرا أو سفيها لا يحسن التصرف فهذا يحجر عليه لئلا يضيع ماله، وقد نهينا عن إضاعة المال. ولحظ غيره إذا كان مدينا وموجوداته وأمواله لا تفي بهذه الديون، فمن حق الدائن أن يتقدم إلى الحاكم فيطلب الحجر عليه لئلا يتصرف في هذه الأموال فتضيع عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعه، يعني اشتراها. أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعه، يعني ابتاعها وهي على رؤوس النخل بعد أن بدا صلاحها، يعني ثمر ابتاعه وجذه ونقله إلى رحله وأحرزه، هل يدخل في مثل هذا؟ تدخل الجوائح في مثل هذا إذا قبض وانتهى وتفرق؟ ما تدخل. لكن الكلام فيما إذا أصيب المال بجائحة أو آفة سماوية مثلا، وهو على رؤوس النخل وعلى الشجر قبل تمام قبضه، قبل تمام قبضه، وذلك في حالة ما إذا جرى العقد بعد بدو الصلاح، أما قبل بدو الصلاح فإنه لا يجوز بيعه ولا يصح. بعد بدو الصلاح تم العقد، وقبل الجلال أصيب بآفة السماء فتلف. أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمار ابتاعها فكثر دينه، كثر دينه بسبب قيمة هذا الثمر، وقد يكون بأسباب أخرى مع قيمة هذا الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، تصدقوا عليه. في الحديث الصحيح أمرنا بوضع الجوائح، أمرنا بوضع الجوائح، وفي هذا الحديث في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام للغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. تصدقوا عليه فتصدق عليه الناس، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. لأنه أصيب هذا الثمر بجائحة قبل أن يتم قبضه، لكن لو تم قبضه وإحرازه ونقله إلى رحله ثم أصيب بجائحة صار البائع مثل غيره من الناس. خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، تصدقوا عليه فتصدق عليه الناس. لو عملنا بحديث أمرنا بوضع الجوائح، ما الداعي لقوله عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه؟ ولو قلنا بعدم وضع الجوائح لكان آخر الحديث: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فما المخرج من هذا التضاد؟ لأن مقتضى وضع الجوائح، مقتضى الأمر بوضع الجوائح، لا يمر بالصدقة يعني، خلاص انتهى. ونظير ذلك من قتل خطأ وجبت عليه الدية هل يأخذ من الزكاة ولا لا؟ ولا نقول الزكاة الدية على العاقلة؟ أنت ما عليك شيء أصلا، كيف تأخذ زكاة وأنت ما عليك شيء؟ فيه عاقلة موجودة وباذلة ما عليه شيء، ما يأخذ زكاة إلا إذا امتنعت العاقلة أو إذا لم يوجد عاقل، فإنه يتعلق برقبته، تتعلق الدية برقبته. هنا قال تصدقوا عليه مع الأمر بوضع الجوائح، لا داعي لهذه الصدقة لأنه ما عليه شيء. وعلى عدم اعتبار وضع الجوائح قوله في آخر الحديث خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، فهل فيه تضاد بين قول تصدقوا عليه وخذوا ما وجدتم؟ بعض الأهل بعض الشراح أوجدوا مخرج بأنه أصيب بهذه الجائحة وهو مدين بديون بأسباب أخرى، اشترى سيارة واشترى ثمرة حائط فاحترق الحائط واحترقت السيارة، هل نقول أن السيارة احترقت داخلة في وضع الجوائح هذا خاص بالثمار؟ نعم، دليل على أنه خاص بالثمار. فتصدقوا ليقضي دينه في غير هذه الجائحة، هذا كلام بعض أهل العلم ليقضي على هذا التضاد الذي هو ظاهر في الحديث، يعني في الظاهر في تضاد، لأننا إن عملنا بوضع الجوائح قلنا ما يحتاج الصدقات معلش، وإذا قلنا بعدم اعتبار وضع الجوائح لزمه أن يدفع المال كامل خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، فقالوا إنه خذوا ما وجدتم يعني بديون أخرى وليس لكم إلا ذلك، فلا شيء لكم في مقابل دين هذا الثمر. بعضهم يقول إن الأمر بوضع الجوائح أمر إرشاد، أمر إرشاد، وأنه بمجرد ما تم العقد الصحيح وترتبت آثاره عليه، لأن مقتضى العقد الصحيح ترتب الآثار عليه، بمعنى أن البائع يستحق الثمن وله التصرف التام في الثمن، والمشتري يتصرف في المثمن تصرف الملاك بأملاكه، وانتقلت السلعة إلى ملك المشتري ولو تلفت صارت من ضمانه، ولو تلفت صارت من ضمانه، والمال أيضا إذا قبضه البائع صار من ضمانه، فينتهي العقد بهذا الحد إذا كان صحيح وترتبت آثاره عليه. لكن هذا أمر إرشاد بأن يتعافى الناس في مثل هذه الأمور، لكن قد يقول قائل إذا أمرنا بوضع الجوائح هذا المشتري نظر الشارع إلى مصلحته ولم ينظر في مصلحة البائع، البائع تعب على هذا البستان سنة كاملة يكد ويكدح وإنفاق أموال عمال وتعب في البدن والأهل من أجل أن تخرج هذه الثمرة ثم يؤمر بوضع الجائحة كلها، هذا لا شك أنه فيه إشكال، لأن الشرع باضطراد لا ينظر إلى مصلحة طرف على حساب الطرف الآخر، يعني فكونه عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا عليه فحصل من هذه الصدقة مبالغ لا تفي بجميع الديون، فقال للدائنين خذوا ما وجدتم، فيكون النقص والحط على الجميع على الدائن والمدين، والفائدة من هذه الصدقة تعود على الجميع على الدائن وعلى المدين، وهذا مناسب لما جاري على قواعد الشريعة في ملاحظة الطرفين. قال رحمه الله: عن ابن شهاب عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. حجر على معاذ ما له. أولا، الحديث الراجح فيه أنه مرسل، ولذا قال والصحيح أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، والحديث مضعف عند أكثر أهل العلم. وإن قال الحاكم صحيح على شرطهما، فالحاكم فيه تساهل شديد في التصحيح، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل. وقال: من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما يليق. والبستي يداني الحاكم، ما نأخذ ما جاء إلى الحاكم إلا بعد أن ننظر في إسناده ومتنه، فإذا صح قبلناه وإلا رددناه. والضعيف فيه كثير جدا وفيه موضوعات. قال صحيح على شرطهما، وفي قوله نظر، والصحيح أنه مرسل، كذلك رواه داود وغيره. فالحديث لا يثبت. هل في الحجر على مال الشخص غضاضة في دينه أو في رأيه أو في منزلته عند الله جل وعلا؟ نعم، معاذ فقيه الصحابة، وبعضهم يردف في هذه القصة تبعا لها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حجر عليه بعثه إلى اليمن ليستفيد هناك، يعوض. والقصة كما ذكرنا ضعيف. والحجر على، لا شك أن الأصل أن الحجر على الصغير وعلى السفيه، عاقل الرشيد في تصرفاته لا يحجر عليه، قد يكون من أحزم الناس ومن أرشدهم وأصحهم تصرفا في ماله وأتمهم عقلا ودينا، ومع ذلك ما يوفق في تجارته، ما يخفق في التجارة، يخسر. فلا يكون حينئذ فيه غضاضة لا على دينه ولا عقله ولا على حتى على منزلته الاجتماعية، يكون يحجر عليه، ينظر فيه لحظ نفسه ولحظ غيره. نعم، يوجد بعض الناس يتخبطون في مال الله، هؤلاء هم المذمومون. أما من تصرف بمقتضى العقل حكم وكان رشيدا في تصرفاته ثم أصيب بجائحة أو غامر في تجارة غلب على ظنه أنه يكسب فيها ثم أخفق في هذه التجارة، لا لوم عليه، لأن الله هو الرزاق. حجر على معاذ ما له وباعه في دين كان عليه، وعرفنا أن الحديث ضعيف. قال رواه الدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، وفي قوله نظر، والصحيح أنه مرسل، كذلك رواه ابن داود وغيره. ثم قال: عن أبي بكر بن عبد الرحمن لو سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن التصريح بالسماع أقوى من مجرد الإضافة بالقول، لأن القول حكمه حكم العنعنة، والعين على دون السماع، دون التصريح بالسماع والتحديث. أما الذي لشيخه عزى بقال فكدي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. فقال دون حدثني وسمعت في القوة عند أهل العلم، لكن إذا قالها الصحابي جازما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لا شك في ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي جزم به ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيستوي حينئذ القول والتصريح بالتحديث والسماع. ولذلك الحديث في الصحيحين متفق عليه. أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس قال أو سمعت. هذا التردد يدل على شدة التحري والدقة في ضبط صيغ الأداء عند أهل العلم. ثم بعد ذلك عند رجل أو إنسان، هذا أيضا يدل على تحريهم ودقتهم في نقل المتون. من أدرك ما له بعينه، يعني ما تغير لا بزيادة ولا بنقصان، عند رجل قد أفلس، والفلس تغير حال صاحب المال من كونه ذا دراهم ودنانير إلى كونه ذا فلوس، والفلوس من العملات الصغيرة جدا التي لا يكاد يشترى بها النزر اليسير. يعني الدرهم تحته مجموعة من الفلوس، كما أن الدينار تحته عدد من الدراهم، كما يقال هللة أو يقال مليم تحت القرش والريال والجنيه وهكذا. طيب، ذكروا في كتب الأدب من الطرائف أن رجل اشترى بضاعة من السوق فأتى برجل ليحملها، فقال كم تحملها؟ قال بفلس. قال لا كثير. قال فيها أقل من الفلس. قال فيه. شلون أقل من فلس؟ ما في. شلون تصرف مليم؟ شلون تصرف هللة؟ ممكن؟ يمكن ولا لا؟ ما يمكن. قال لا، أنا أعرف أصرفه، نشتري فستق ونأكله أنا وياك هالفلس. لا، دليل على أنه لا أقل من الفلس، فالفلس والتفليس صار ما يملك إلا فلوس بعد أن يملك الدراهم والدنانير، هذا أفلس، يعني دخل في الفلس كما يقال، أظلم دخل في الظلام، أنجد دخل في نجد وهكذا. قد أفلس بحيث صارت ديونه أكثر من ماله الموجود عنده، ولو لم يبلغ إلى حد أن لا يملك إلا الفلوس. والناس يجعلون الفلوس في مقابل الدراهم والدنانير، هذا والله عنده فلوس يعني عنده مال، لكن هذا مخالف لحقيقة الاصطلاح. من أدرك ماله بعيني عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس، رجل طيب عند امرأة باع على امرأة فأفلس وجد ماله بعيني عنده، تدخل النساء شقائق الرجال حكم واحد، وتدخل أيضا في الإنسان، يعني إذا كان الرجل خاص بالذكر فالإنسان يشمل الذكر والأنثى، والنساء يدخلن في خطاب الرجال، يدخلن في خطاب الرجال. فإذا جاء أمر بيا أيها الذين آمنوا دخل فيه المؤمنات. والله جل وعلا يقول عن مريم، والخطاب يخصها لا يعم غيرها، كانت من المؤمنين، دل على أن المرأة تدخل في خطاب الرجال. أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، يعني من الغرماء، من وجد ماله عند رجل بعينه ما تغير لا بزيادة ولا بنقصان، إذا تغير بزيادة هذا ظاهر أنه لا يستحقه، لكن إذا تغير بنقصان وقال أقبله على نقصه، تغير بنقص وأنا قال أنا أقبل، أنا أريد مالي ولو كان ناقصا، هل هو أحق به أو مقتضى النص أن يكون بعينه من غير تغير لا بزيادة ولا بنقصان؟ وبهذا قال جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول إذا استحقه بعينه فلا أن يستحقه مع النقص من باب أولى، ولكل وجه. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره، يعني من الغرماء. إذا ترتب على هذه المصلحة لصاحب السلعة التي أفلس مشتريها ضرر لغيره، اشترى منه دارا ثم أفلس والدار بحالها ما زالت تنقص، هو أحق به. لكن إذا كرهنها بدين آخر لرجل آخر له، هو أحق بها ولا لا؟ لأن الراهن المرتهن يتضرر لو أخذها، والضرر لا يزال بضرر. لكن لو قال هذه الدار بعتها عليه ب500,000 والمشتري رهنها ب100,000، أنا أدفع 100,000 وأخذ البيت، يعني مثل ما قلنا فيما إذا وجد السلعة ناقصة، فيما إذا وجد السلعة ناقصة يقول أنا أدفع 100,000 لله حسبة، أو يقول أدفعها وأصير فيها أسوة الغرم وأرجع في البيت، هو مستفيد على كلا الوجهين. متفق عليه وعن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، هذا زائد على ما في الصحيحين، قدر زائد على ما في الصحيحين، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. الجملة لم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا هذه زائدة على ما في الصحيحين في الحديث السابق، والحديث واحد، فعدم تخريج الشيخين لهذه الزيادة هل يتضمن عدم تخريجهم لها قدح فيها؟ ها؟ لا، لست من كلام الراوي، لست من كلام، لست مدرجة من الراوي تفسير. ها؟ إيه، لكن الزيادة في مثل هذه الصورة، الزيادة عند أهل العلم من الثقة مقبولة، ويقررون هذا ولا يترددون فيه ويطلقونه، وبعضهم ينقل عليه الاتفاق كالخطيب البغدادي وغيره، لكن يبقى أن الزيادة إذا اشتملت على مخالفة لما هو أصح هذه لا شك بردها، وإذا كانت غير مخالفة بالزيادة زيادة جملة فهي كزيادة الحديث مقبولة عند الجمهور، وإن كان بعض المتقدمين من الأئمة الكبار يردونها في مثل هذه الصورة، ترد عند بعض الأئمة الكبار يردونها باعتبار أنها لو كانت ثابتة لما عدل عنها البخاري ومسلم ولما ترك ذكرها الرواة الأثبات الذي خرج الحديث الإمامان البخاري ومسلم عن طريقهما. فهو أحق به، وإن مات المشتري. هذا أيضا قدر زائد على ما في الصحيحين. فصاحب المتاع أسوة الغرماء. أولا أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي من فقهاء التابعين، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا إرسال، والمرسل عند الجمهور ضعيف، واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوه موادان، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، فهو مرسل من قبيل الضعيف عند الأكثر. رواه مالك وأبو داود هكذا مرسلا. طيب، هل رواية الإمام مالك للحديث مرسلا تقدح فيه؟ كثير من الأحاديث يرويها الإمام مالك في موطئه مرسلة، وهي موصولة عن مالك في الصحيحين أو في أحدهما. فالإمام مالك لا يهتم بالوصل والإرسال، لأن المرسل عنده صحيح كالموصول سواء. رواه مالك وأبو داود هكذا مرسلا وقد أسند، ومن يقابله بذي الإرسال يعني المرسل المسند، ومن يقابله يعني المسند بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصال، وقد أسند من عن وجه أو من وجه غير قوي، يعني وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة الصحابي الذي لم يذكر في هذا الوجه. ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصال، يعني روي متصل لكن من وجه غير قوي، فالمرجح هو الإرسال. وعلى هذا فالخبر لا يرقى إلى درجة الاحتجاج وإن قواه بعضهم، لأن فيه جمل، يعني الحديث الذي قبله يشهد له لكن يشهد لجميعه أو لبعضه، يشهد لبعضه، تبقى الجمل التي لا شاهد لها في الحديث الصحيح كأنها حديث مستقل. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، اشترى سيارة 50,000 ودفع 10,000 ثم أفلس، جاء صاحب السيارة يقول هذه 10,000 هذه سيارتي، نقول لا، أنت قبضت من ثمني. أدام قبضت، طيب السيارة بعينها وأنا مستعد للدفع، لا، أسوة الغرماء بناء على هذا الحديث. أو باع السيارة 50,000 ثم مات المشتري، اشتراها اليوم ومات من الغد، فخشي صاحب السيارة أن يضيع حقه، لأن الطرف الآخر قد مات، فما يدرى عن من وراءه، هل يسددون أو لا يسددون. جاء قال أعطوني سيارتي، نقول لا، السلعة انتقلت من ملك المشتري إلى ملك الوارث، من ملك المشتري إلى ملك الوارث، فمقتضى هذا الحديث أنه ليس لحق من غيره، بل يكون أسوة الغرماء. لكن إذا ضعفنا هذه الزيادات، فهل لما ذكر أثر في أصل الحكم؟ افترض أن هذه الزيادات غير موجودة، نتعامل مع الحديث الأصلي في الصحيحين، وجد ماله عند رجل قد أفلس فقال أنا أحق بقلبي، لكن أنا دفعت بعض القيمة، فهل يقال ادفع ما قبضت وتكون حينئذ أحق به؟ أو في الجملة الثانية، اشترى السيارة فمات، فجاء صاحب السيارة إلى الورثة فقال هذه سيارتي وأبوكم قد مات، ثم تبين أنه ليس وراءه شيء مفلس، فأنا أحق بها من غيري. ونفترض أن هذه الزيادات غير موجودة، فوجد من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، العاقد معه ليس موجود، والسلعة انتقلت من المشتري إلى ورثته، وبهذا لا يستحقها، بل يكون أسوة الغرماء، لأن الذمة التي التزمت أثر العقد وهو استحقاق القيمة قد تعطلت. فمن يعمل بالمرسل، وهذا هو المعروف عند الحنفية والمالكية، يقولون هذه الجمل معتبرة، فإذا وفاه شيء من قيمة السلعة لا يكون أحق به، وكذلك إذا مات لا يكون أحق بالسلعة من غيره من الغرماء. ولا شك أن الحديث المتفق عليه يقتضي هذا، لكن مثل ما ذكرنا في السابق أن إعراض الشيخين عن تخريج هاتين الزيادتين تعليل لهما عند بعض النقاد، لا سيما وأن رواة الصحيحين هم أوثق الرواة، فإذا أضربوا عن ذكرهما دليل على ضعفهما ولو ذكرهما غيرهم. ومنهم من يقول الزيادة ننظر فيها بغض النظر عن وجودها في بعض الروايات وعدم وجودها، إنما إذا كان راويها ثقة نقبلها، واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم وعليه المعظم، يعني أكثر أهل العلم على قبول الزيادات، لا سيما إذا لم تتضمن مخالفة لما هو أصح منها. قالوا عن عمر بن خلدة، وبعضهم يفتح اللام يقول خلدة وضبط بوجهين خلدة وخلدة، قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، أتينا به وهو والي على المدينة، فقال لأقضين فيكم لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. من أفلس أو مات، وهذه اللفظة تشهد للحديث السابق أو تخالف الحديث السابق، من أفلس أو مات، هناك إذا مات صار أسوة الغرماء، وهنا الفلس والموت حكمهما واحد، فهي مخالفة لرواية السابق. وعلى كل حال هذا الحديث ضعيف، لأن عمر بن خلدة لا يعرف، مجهول. من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، رواه أبو داود بن ماجه والحاكم وصححه، وتكلم فيه ابن المنذر وابن عبد البر، بناء على أن فيه راويا مجهولا. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ونبن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق ونبن خمس عشرة سنة فأجازني. دخل الحديث في باب الحجر، يحجر على الصغير إلى متى؟ حتى يبلغ حمل يبلغ الحنث. متى يبلغ الحنث الحلم؟ إذا بلغ 15 سنة كما في هذا الحديث، أو أنبت كما في الحديث الذي يليه، أو أنزل كما دل على ذلك حديث والصغير حتى يحتلم. فهذه 3 علامات للبلوغ بالنسبة للذكر، وتزيد المرأة علامة 4 وهي الحيض. إذا بلغ ارتفع عنه وصف اليتم فلا يتم بعد احتلام، وسلمت إليه أمواله لأنه صار مكلفا بعد اختباره. يعني بد أن ينضم إلى ذلك أن يكون رشيدا في المال، يحسن التصرف فيه. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد سنة 3 من الهجرة وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، ودل على أن الخندق سنة 4، وإن كان جمهور أهل السير على أنها سنة 5، لكن من المجزوم به أن أحد سنة 3 وهو ابن 14، والخندق بعدها بسنة، إذن الخندق سنة 4، فأجازني لم يجزني، يعني منعني من المشاركة في الجهاد لأنه غير مكلف، والجهاد إنما يلزم المكلفين. وعرضت عليه يوم الخندق ونبن 15 سنة فأجازني، يعني قبلني مجاهدا. وقد يكون من باب الإلزام إذا تعين عليه. ومن حرصهم أنهم يطلبون الجهاد قبل التكليف. عمر وجمع من الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق يطلبون المشاركة في الجهاد وهم صغار، فكانوا يتطاولون يقفون على أصابع رجلهم من أجل إيش؟ أن يجازوا ويمضوا في الجهاد، وهذا من حرصه رضوان الله عليهم. فأجازني متفق عليه. فهذا دليل على أن 15 حد فاصل بين التكليف وما قبله، متفق عليه. زاد البيهقي والخطيب فلن يجزني، يعني لما كان ابن 14 يوم أحد لم يجزه ولم يرني بلغته، فدل على أن البلوغ يكون بتمام 15 سنة ولم يرني بلغته. وعن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، من انتهوا من الخندق قريضة كانوا على عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام فنقضوا العهد وانضموا إلى الأحزاب، فلما كفى الله المؤمنين القتال في الخندق وفي الأحزاب وأراحه عليه الصلاة والسلام وصحابته منهم، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، لأنهم نقضوا العهد. والإشكال أنهم من الداخل، داخل المدينة داخل الخندق، وهؤلاء ضررهم أشد مع المنافقين، فهم بهذا نقضوا العهد. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، حاصرهم واستولى عليهم وعلى حصونهم وعلى نسائهم وذرهم وأملاكهم وحكم فيهم. من سعد؟ وحكم فيهم سعدا. فقضى سعد بأن يقتل الرجال ويؤسر النساء والذراري، والحد الفاصل بين الرجل والذرية الصغار البلوغ والتكليف. كيف يستدلون على البلوغ؟ في الحديث السابق دل على أن 15 تدل على البلوغ، بلوغ السن 15، تمام 15 من علامات البلوغ. طيب هنا من علامة أخرى وهي الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل اللي يسمى بالعانة، هذا أيضا دليل على البلوغ. عرضنا على النبي عليه الصلاة والسلام، كان عطية هذا من بني قريظة، فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام مع من عرض، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي، ثم بعد ذلك أسلم رضي الله عنه وأرضاه. رواه أحمد، وهذا لفظه وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم، وقال على شرطهما ولم يخرجاه، وقال على شرطهما على شرط البخاري ومسلم. كررنا مرارا في هذا الدرس وغيره أن مراد الحاكم بشرطهما رجالهما، ولا حاجة لتكرار هذه المسألة في كل مناسبة، قد كررناها مرارا حتى ملت. قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والله أعلم. لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، هذا اللفظ يحتمل أن تكون العطية من مالها وأن تكون من مال زوجها، فاللفظ محتمل. فإذا كان من مال زوجها فالحديث جار على ما جاءت به الشريعة من أن لها التصرف في مالها، لكن اللفظ الثاني لا يحتمل، وإنما المراد من مالها الخاص بها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها، أو في ماله هو، في مالها هي إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد واللفظ له أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والله أعلم. الآن هنا هل هناك داعي أن يقول الحاكم لم يخرجاه؟ الكلمة لها داعي في المستدرك، أن تكررت مرارا. مو بالأصل أن أحاديث المستدرك لا تخرج في الصحيحين لأنه زائد على الصحيحين، نعم هذا الأصل، فلا داعي لذكر قوله ولم يخرجها. طيب: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمته. النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة العيد أمر النساء بالصدقة فجعلن يتصدقن، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين، وهو معارض لما في هذا الحديث. الحديث حسن عند أهل العلم، صالح للاحتجاج، لكن هو معارض بما في الصحيحين من خطبة في خطبة العيد أنه أمر النساء بالصدقة، وقال: رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا بما يا رسول الله إلى آخره، تصدقن ولو من حليكن، فجعلنا يتصدقن من حليكن. فكيف نوفق بين حديث الباب لا يجوز للمرأة أمر في مالها، أمر نكرة في سياق النفي فتعم القليل والكثير، إذا ملك زوجها عصمته، فإما أن نقول أن ما جاء في الصحيحين للصدقة بالشيء اليسير، صدقنا في القروض وفي الفتخ وما أشبه ذلك شيء قليلة. امرأة عندها مال صدق منه بمئة أو مئتين أو ألف مثلا، هل هي مثل ما لو عندها بيت مليون وأوقفته تقول دار مثلا تحفظ القرآن أو لابن السبيل أو للأيتام وما أشبه ذلك؟ هل نقول إن ما جاء في خطبة العيد يحمل على القليل وهذا محمول على الكثير؟ لأن الغالب في النساء عدم الصحة في التصرف، وهذا الكلام وإن كان يعارض وبقوة وبشدة في وقتنا الحاضر، لكن ما جاء عن الله وعن رسوله هو المعتبر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما أحد كلام مع كلام رسول الله. ولولا أن الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما أنهن تصدقن من غير إذن أزواجهن لشمل هذا الحديث القليل والكثير. منهم من يقول أن هذا لا يجوز، ليس معناه المنع الجازم والتحريم الأكيد، وإنما هو محمول على حسن العشرة، على حسن العشرة، فلا ينبغي للمرأة أن تتصدق إلا أن تستأذن زوجها من باب المعاشرة بالمعروف، وإلا فالنصوص دلت على أنها تملك ولها أن تبيع وتشتري وتتصدق وتهدي ما شاءت. وهذا الحديث محمول على المعاشرة بالمعروف. نعم. ها؟ نعم. هي تتصدق لا شك، صدقت بحضرته عليه الصلاة والسلام ولم تستأذن الزوج، وهذا في الصحيحين حديث صلاة العيد، هذا حسن يعني قابل للاحتجاج، ولذلك سعى أهل العلم في الجنة.